وعلى رأس الأسئلة هذا السؤال الذي به أخذ الأخوة من لبنان وهو في انتظار الرد. المال المدفوع في بنك أجنبي يعني مسيحي، الفائدة الحاصلة من هذا المال إذا لم نأخذه سيقوم البنك بدفعه مساعدات الجمعيات التي تحارب الإسلام ولشراء أسلحة لمحاربة المسلمين كما هو حاصل في لبنان. وبعد 12 شهرا سنة في لبنان هناك عائلات مسلمة سنية لا عائلة لها ولا مورد رزق، والبعض بدون عمل، والبعض إذا كان يعمل فراتبه لا يكفي حتى ضروريات الحياة بعد الغلاء الفاحش الحاصل هناك. إننا نعرف بتحريم الربا قطعا، ولكن هناك فتوى لابن باز يقول للسائل الذي عنده فائدة مال في بنك أجنبي قال له خذ هذا المال واصرفه في رصب طريق أو بناء جسر وتب إلى الله تعالى. السؤال هو ما حكم أخذ هذه الفائدة والتي هي ربا وإعطائها للعائلات الكثيرة المحتاجة في بيروت من أقارب وجيران، وفي كل مرة تتجمع فيها الفائدة عن هذا المال علما بأن هذا المال لا ثواب عليه؟ الجواب على هذا السؤال ونرجو الجواب على هذا السؤال وشرحه بوضوح يكون له فائدة عامة للمسلمين في لبنان، أولا لمنعهم إذا كانوا يقومون بهذا العمل أو لإعلامهم بأن هذا لا ضرر منه. سماحة الشيخ أرجو التكرم بتخصيص دقائق قليلة من وقتك بعد المحاضرة لأشرح لسماحتكم الموضوع بتفصيل أكثر، ولكم جزيل الشكر سلفا صلاح الدين جميل توقيع. هذا موضوع يسأل عنه كثير من الناس وتلتبس عليهم فيه الفتوى، وبعض الناس لا يعقلها كما ينبغي وينقلها على غير وجهها. الربا لا تجوز، لا يجوز فعله ولا تجوز معاملة بالربا مطلقا، والكفار هم سائرون في تأييد كنائسهم وتأييد إضلالهم للناس بكل وسيلة، ومتعاونون على ذلك من طريق المجلس العالمي للكنائس ومن طريق غيره، فله في هذا الجهود كثيرة وأعمال متنوعة قاتلهم الله وكفانا شرا. فليس الربا هو الذي سوف يعينهم، بل هم بادلون كل شيء في محاربة الإسلام وأهل الإسلام وهم أعداء، فليس إباحة الربا هو الذي يعيننا عليهم، بل إباحة الربا يسلطهم علينا. إباحة الربا والمعاصي من أسباب تسليطهم ومن أسباب ضعفنا وخذلاننا، فإن المعاصي يلين الله بها العباد ويعاقبهم بها إن لم يعفوا ويتجاوزوا سبحانه وتعالى. فالذي يعامل الربا منكر عمله وإن كان أراد بذلك أن يساعد المسلمين، فينبغي التفهم لهذا. فليس له أن يعامل بالربا من أجل أن يساعد الفقراء، فليس له يعطي البنوك مثلا ملايين على يعطون 5% أو 10% من أجل أن يساعد الفقراء، بل عليه أن بالربا ويساعد الفقراء من غير ذلك، من ماله، من زكاته، لا من الربا، يساعدهم من ماله ومن زكاته أو يجمع من إخوانه ويساعده ويعلمه فقيرا. والواجب على المسلمين أن يساعدوا فقراءهم ويواسوا فقراءهم من زكواتهم وغيرها، يجب واجب عليهم هذا. أما الربا فلا. وأما الفتوى التي صدرت لهذا فأنا أوضحها للمستمعين. الفتوى إذا جاء إنسان يسأل يقول أنا وقعت في الربا وقبضته فماذا أفعل؟ يرد عليه ولا يرد عليه؟ وأخذ الربا وقبضه من البنوك فماذا يفعل؟ قلنا له اصرفه في وجوه البر، ابعده عنه، اجعله في مدارس، اجعله في اصلاح دورات مياه حول المساجد، اعطي الفقراء والمساكين ممن هو محتاج الى ذلك، ولا تقل له انه ربا، اعطه اياه على انه معروف منك وصدق ما يدل على الحقيقه. فلا باس الفقراء والمصالح العامه مصرف للاموال الضائعه والاموال التي لا لا وجه لها والأموال التي أخذت بغير حق ولم يكن ردها إلى أهلها، هذه تصرف المصارف الشرعية من إصلاح الطرق، من مواجهة الفقراء والمساكين، إصلاح المدارس، إصلاح دورات المياه إلى غير ذلك. هذا هو وجه الفتوى، ماله قد أخذه وصار إليه إما عمدا لهواه وحبه للمال ثم هداه الله وتاب عليه، أو جهلا منه. فنقول هذا المال الذي صار إليك وأخذته لا تعيده البنوك ولا ترده عليهم، بل ينفقه في وجوه البر. اما ان يعامل في الربا ويتفق مع البنوك على الربا ويقول في المستقبل افعله للفقراء، لا يجوز هذا. ليس له يعامل الربا من اجل الصدق، ولكن يتطهر من الربا او يعامل معاملات شرعيه ويعينه الله على الصدقه من زكاته او غيرها. اما انه يعامل بالربا ويتعمد الربا من اجل يتصدق او يقيم مشروع هذا لا يجوز وليس في نزاع عند اهل العلم. نعم.